على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكون العام الكتابي قطعيا صدورا والخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا. نكتب ثم نوضح ثم نطبق. احتج المانعون بتخصيص الخبر لعموم الكتاب بأدلة منها إن العموم القرآني قطعي السند والصدور والخبر ظني السند، فكيف يخصص الظني القطعية؟ والجواب أولا بنحو نقضي وهو أن من المسلم تخصيص الخبر المتواتر مع كونه قطعي السند والصدور بواسطة خبر الواحد، فإذا قطعية الصدور لا تمنع من تخصيص الظني لها. حد توجه لحد الآن. استدل القائلون بمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد الظني بأن الخبر ظني الصدور، وإذا كان ظنيا كيف يكون في كفة الكتاب المجيد الذي هو قطعي الصدور؟ فقطعية الصدور أقوى، فلا تكون مخصصة ولا تقع متعارضة مع من هو ظني الصدور. هكذا قال. ورد بدليل نقضي ودليل حلي. أما الدليل النقضي وهو أن الظنية لو لم يكن قابلا لتخصيص العام القطعي لتفسير وتوضيح العام القطعي لما جاز ذلك في الأخبار المتواترة. فالأخبار المتواترة باتفاق الجميع مع كونها قطعية الصدور خصصت بواسطة أخبار الآحاد. فإذا لا قولكم أن الظني ليس في كفة القطعي فكيف يكون مخصصا له، كأن هذه قاعدة وملاك عام ليس من الملاكات بعد ورود التخصيص للمتواترات بواسطة أخبار الآحاد. وأما الجواب الحلي فنقول إنا لا نريد هاهنا أن نتكلم عن تعارض الأسانيد، عن تعارض الأسانيد حتى يقال لنا، حتى يقال لنا إن القرآن قطعي السند، فكيف يخصص بالخبر الظني؟ فكيف يخصص بالخبر الظني؟ بل المراد تخصيص العموم الظني، تخصيص العموم الظني دلالة وهو العام القرآني بواسطة خبر الواحد الأظهر منه دلالة والقطعي اعتبارا بواسطة ما دل على اعتباره من الكتاب كآية النبأ أو الأخبار المتواترة أو السيرة العقلائية فلو عملنا بعموم الكتاب لأسقطنا الخبر بالكلية، في حين أن ظهور العام الذي هو ظني لا ينعقد مع وجود القرينة على خلافه، وهو الخاص يقول المصنف في الجواب. وقلنا الجواب الثاني هو الجواب الحلي. يقول المصنف: ليس الكلام في تعارض الأسانيد حتى يقال لنا على أن العموم القرآني قطعي السند والصدور، والخاص الخبري ظني السند والصدور، بل الكلام في تعارض الأدلة. العام القرآني عموم فهو ظهور في الشمول والسريان، والخبر الخاص هو في دلالته إما ناس أو أظهار، ويقينا يقدم الأظهر على من؟ على الظاهر، أو الناس على الظاهر. وأما بلحاظ اعتبار سنده لا باعتبار نفسه، كل خبر بما هو خبر ولو أبدنا به لا يخرج عن كونه ظنيا، لكن الأدلة التي دلت على اعتبار خبر الواحد هي قطعية الصدور، لا الخبر قطعية الصدور، أدلة الخبر الذي صارت سببا لاعتبار الخبر من آيتين ومن روايات ومن سيرة عقلائية، هذه كلها بمجموعها صيرت الخبر معتبرا بلحاظ حجيته والأخذ به. فإذا ندرة الخبر أيضا قطعي، فإذا كان مدرك الخبر قطعيا أخذنا بما هو قطعي أيضا بهذا اللحاظ. واحد مثلا. ثم يقول وإذا كان الخبر أظهر والعام ظاهر لا ينعقد للظهور كما حجي إلا مع عدم القرين على الخلاف ووجود الخاص من القرائن على من؟ على الخلاف. واحده الدليل الثاني للمانعين الدليل الثاني للمانعين يقولون إن دليل اعتبار خبر الواحد هو الإجماع، هو الإجماع، وهو دليل لبي لا يؤخذ به إلا بالقدر المتيقن، لا يؤخذ به إلا بالقدر المتيقن، وهو كل خبر، وهو كل خبر واحد لم تقم القرينة لم تقم القرينة على خلافه. والحال إن العموم القرآني قرينة على خلاف الخبر، فإذا يجب رفع اليد عن الخبر، فإذا يجب رفع اليد عن الخبر إلا فيما لم يخالف، إلا فيما لم يخالف عموما قرآنيا. الدليل الثاني للمانعين يقولون مدرك اعتبار خبر الواحد، الخبر خبر الواحد ظني قلنا مرسل له، لكن مدركه الذي صير هذا الظني معتبرا يقولون هو الإجماع. والإجماع لما كان لبيا أي عقليا، الأمور العقلية لا إطلاقات فيها، الإطلاقات وما شاكل هذه الأمور هذه في من؟ في الأدلة اللفظية. أما الأدلة العقلية فما يثبته العاقل يقينا يكون ثابتا، أما المحتملات والظنيات تكون خارجه. فيقول هذا القائل لما كان مدرك اعتبار خبر الواحد، مدرك اعتبار خبر الواحد هو الإجماع، والإجماع دليل لبي لا إطلاق فيه، فإذا يؤخذ بالقدر المتيقن. بأي معنى يؤخذ بالقدر المتيقن؟ يعني لا نعمل بخبر الآحاد إلا فيما لم يخالف العموم القرآني، هذا هو القدر المتيقن. القدر المتيقن منه خبر ورد لم يتنافى ولم يتخالف مع من؟ مع عموم القرآني. ومثل هذه الأخبار قليلة نادرة لا تفيد، فإذا خبر واحد ساقط عن الاعتبار. هكذا قالوا. والجواب والجواب إن دليل الخبر الواحد والجواب إن دليل الخبر الواحد لم يتوقف على الإجماع فقط، لم يتوقف على الإجماع فقط، بل هناك أدلة نقلية على اعتباره أيضا، أيضا كآية النبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ كآية النبأ وما دل من الأخبار المتواترة على حجية خبر الواحد والسيرة العقلائية أيضا. أرجو توجه. فيجيب الآخر بأن المدرك حجية خبر واحد الذي صيره مختبرا وأخرجه من مطلق الظن إلى مرحلة الاعتبار ليس هو فقط الإجماع حتى يقال أنه دليل لكي وأنكر هذه الكلمة، بل الآية الشريفة أيضا دلت على اعتبار خبر الآحاد عز وجل. في مسألة الآية الشريفة هناك نزاع، لكن القول المشهور على أنها تفيد حجية خبر واحد. بعد إضافة على الآية الشريفة، الأخبار المتواترة الكثيرة القطعية الصدور على حجية خبر الواحد. بعد السيرة العقلائية أيضا دلت على حجية خبر الواحد. فإذا لم يكن اعتبار خبر الواحد بواسطة الإجماع حتى يقال أنه للدين، وهذه الأمور لها أطلاقاتها. الدليل الثالث للمانعين أخبار كثيرة وردت بألسن مختلفة تدل على عدم اعتبار ما خالف الكتاب من أنه ما خالف الكتاب يجب طرحه أو هو زخرف أو يضرب به عرض الحائط أو ما خالف الكتاب لم نقل هو أو ما خالف الكتاب كما ورد عن لسانهم عليهم السلام لم نقل هو واقع المثل. الدليل الثالث لهؤلاء القائلين بعدم حجية خبر الواحد على أن هناك أخبار كثيرة بألسن مختلفة تدل على عدم اعتبار خبر الواحد. ما خالف الكتاب لم نقل هو، ما خالف الكتاب اضربوا به عرض الحائط، ما خالف الكتاب لم يجب طرحه، ما خالف الكتاب هو زخرفون، وما شابه هذه الأخبار. هذه كلها تدل على أن الخبر معتبر ما لم يخالف الكتاب. أما إذا خالف الكتاب فالاعتبار به. والجواب أولا إن خبر الواحد خارج تخصصاً عن مخالفة الكتاب لأن المخصص شارح ومفسر وليس مخالفا. هذا الجواب الأول. يقول الأخبار كلها وإن اختلفت لسانها لكنها في المجموع تقول ما خالف الكتاب يكون ساقطا غير معتبر. العام والخاص والمطلق والمقيد ليس من باب المخالف بل من باب الشارح والمفسر. المخالف بأن يقول الصلاة الواجبة ليست واجبة، الخمر المحرم ليس محرم، هكذا يكون الخلاف. أما كون كلام مبين وموضح لكلام آخر لا يقال له بحسب الاصطلاح والعرف أنه مخالف. واضح المثل؟ مثل واحد يجي الواحد ائتني بخبز ثم بعد لحظة يقول له ترى مرادي الخبز من النوعية كذائية، هذا لا يقال له مخالف لكلامه الأول، هذا شرح وتفسير للكلام المتقدم. وثانيا أرجو توجه على بين هذه التخصص. شنو معنى لعب تخصص؟ الشيء إذا كان داخل وأخرج حكما يقال تخصيص، أما الشيء الذي ليس بداخل فيقال له تخصص. الخصوص والمقيد ليس من باب شيء أخرجناه من شيء، أصلا ليس منه يعني ليس من المخالف، ليس من المخالف للكتاب، وإذا لم يكن مخالفا للكتاب فهو خارج تخصصا أي موضوعا ولا تخصيصا أي حكما. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا عدم التخصص فنقول هي خارجة تخصيصا وحكما عن عموم ما خالف الكتاب لورود أخبار كثيرة متواترة من المحصولين خصصت أو قيدت العامة أو المطلقة أجابة. لو لم نقبل التخصص، يعني لو لم نقول أن هذا ليس لمخالفة، بل هو مخالفة، لو سلمنا المخالفة ما تشيله له. هناك أخبار كثيرة متواترة في كثير من الموارد، في أخبار آحاد خصصت عمومات الكتاب أو قيدت مطلقات الكتاب، فهذا يكون إخراجا حكميا، يكون تخصيص. واضح؟ فتقولون أن خبر واحد لم يخصص، لا، خصص وقيد بورود أخبار كثيرة دلت على وردت من المحصولين صحيحة السند معتبرة متواترة على أن كتاب المجيد خصص وقيد بواسطة المخصصات والمقيدات. هذا في إخراج حكمي إذا لم تقبلوا الإخراج الموضوعي. وثالثا، المراد مما خالف الكتاب الذي لم نقله هي المخالفة الواقعية، مثلا لم نقل في الخمر الحرام، أنه مباح، ومثلا لم نقل في صلاة أوجبها الله أنها ليست بواجبة. ولكن المخالفة بحسب الظاهر الراجعة إلى التفسير والبيان لا مانع منها. الرد الثالث أن الأخبار التي دلت أن ما خالف الكتاب ذكر ما شاكله ولم نقله يقينا ما قاله الكتاب، لأن هذه الأخبار التي بأيدينا ليست مخالفة للكتاب، بل بأي معنى المخالف للكتاب ما كان مخالفا للحكم الواقعي الإلهي، والمراد من الحكم الواقعي الإلهي يعني ما ثبت يقينا بلا شك ولا ترديد لكونه نصا كتبت عليكم الصلاة، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام. تأتي رواية مثلا وتقول لم يكتب عليكم الصيام، لا تقيموا الصلاة، لم يحرم عليكم قتل النفس محترمة، هكذا شيء لم نقل، يعني شيء ثبت واقعا نحن نأتي ونقول أنه لم يثبت ونرد ذلك، هذا لم نقل. والذي قلناه كلمات وردت تقابل عمومات قابلة للتوضيح والبيان، فكلماتنا التي قلناها في مقابل من؟ لا في مقابل الأحكام الواقعية، بل في مقابل الأحكام اللي لها ظهور بحسب الفهم المتعارف. هذا الفهم المتعارف يأخذ بالظواهر والظهورات، ولما كان الفهم المتعارف يأخذ بالظواهر والظهورات ولم يعرف الدقة وموارد الحكم الواقعي بأي كيفية كان، كانت كلماتنا توضيحا لتلك الكلمات، فكلماتنا توضيح علما للأحكام الظاهرية وليس رفع للأحكام الواقعية. واضح عبر. رابعا، الدليل الرابع للمخالفين، الدليل الرابع للمخالفين لحجية خبر الواحد أنه لو جاز تخصيص العام القرآني بخبر الواحد لجاز نسخ العام القرآني بخبر الواحد أيضا. ووجه الملازمة بين التخصيص والنسخ، بأن النسخ نوع من التخصيص، إلا أن التخصيص أفرادي والناس أزماني، الدليل الرابع للمانعين لحجية خبر الواحد قالوا لو جاز تخصيص الكتاب المجيد بخبر الواحد لجاز النسخ أيضا للكتاب المجيد بخبر الواحد، ويقينا النسخ لا يجوز، فإذا التخصيص لا يجوز. كأن قائلا يقول هذا قياس مع الفارق، أي تلازم بين التخصيص والنسخ؟ قالوا لأن التخصيص هو إخراج بعض الأفراد من العام، فهو إخراج الأفراد، والنسخ قطع أمد الحكم زمانا فهو إخراج الأزمنة. الحكم كان مستمرا، فيأتي الناس فيقول نسخ الحكم، أزيل الحكم، رفع الحكم، بأي معنى؟ يعني وإن استمر إلى زمن من الآن وما بعد يقطع استمرار حركته وزمانه، فهو إذن تخصيص، النسخ تخصيص، لكن التخصيص الإصطلاحي هو الإخراج الأفرادي، والتخصيص بمعنى الناس هو التخصيص الأزماني، فهما من واد واحد. والجواب إن القياس بين التخصيص والنسخ من القياس مع الفارق، لوجود الإجماع على عدم صحة الناس بخبر الواحد، بخلاف التخصيص فلا إجماع هنا. وثانيا، النسخ إبطال الحكم، إبطال أمد الحكم فهو كثير المؤونة، ولو كان في مورد لتواترت الأخبار بوجوده، بخلاف التخصيص الذي هو إخراج حكمي لبعض الأفراد. أرجو توجيه الجواب. يقول المصنف: القياس بين التخصيص والناس من القياس مع الفارق، لأن الإجماع قائم، على عدم تخصيص الكتاب بخبر واحد، ولكن في مورد التخصيص لم يقم إجماع على عدم تخصيص الكتاب بخبر واحد، فإذا هنا في النص قام الإجماع على عدم العمل بخبره، وهنا لم يقم الإجماع. وثانيا لا، ما قلنا الشق الثاني من هذا الموضوع ما أجاب بجوابين. أولا قال الإجماع هناك قائم، وهنا الإجماع ليس بقائم، ثم قال وثانيا إبطال أمد الحكم. أرجو توجه، كيف تقولون على أن التخصيص والنسخ من واحد واحد؟ ألا إبطال وبيان نهاية أمد الحكم، يعني أن الحكم الذي شرعه الله انتهى أمده، وهذا على خلاف منهجية السيرة، فلا يثبت في مورد نسخ إلا بدليل قوي، لأن السيرة تدل على أن الأحكام الإلهية التي جيء بها للأجيال، نعم لا ينكر وجود الناسخ فيها، لكنه نادر جدا، مثلنا، وإذا كان نادرا فهو كثير المعونة، يعني لا يمكن الالتزام به إلا فيما دلت عليه أخبار كثيرة متواترة، أو خبر واحد صف بالقرائن حتى صار بحكم المتواتر بحكم القطعي وكلنا. فإذا النسخ وإبطال ونهاية أمد الحكم، فهو رفع بالحكم بعد ثبوته، ورفع الحكم بعد ثبوته كثير المؤونة، لا يثبت في مقام إلا بدليل قطعي حتى نطمئن بوجوده، وإلا فالخبر الذي يأتي ويقول أزيل حكم الصلاة، أزيل حكم حرمة الخمر وما شاتل هذه التعابير، يحتاج إلى قوة شديدة، وإذا كان ضعيفا كخبر واحد لا يكون قادرا أن يزيل حكما من الأحكام، بخلاف التخصيص. التخصيص شرح وبيان، والشرح والبيان ليس كثير المؤونة. واحد. ثم يقول: ولو كان هناك خبر خصص الكتاب لتواترت الأخبار فيه، لتواترت الأدلة عليه. نقرأ الكتاب. فصل. الحق وكون العام هو الدليل الأول للمانعين لحجية خبر الواحد، وكون العام يقول هذا القائل، وكون العام الكتابي قطعيا. هو جاء بدليلهم بنحو يريد أن يرده، ما جاء به مستقلا وقال هذا جواب، يقول قولهم كذا مردود بكذا. وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وسندا، والخبر الواحد ظنيا سندا وصدورا، الصدور والسند واحد، لا يمنع هو الجواب. والدليل نلتزم نحن كما قال هؤلاء على أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني للصدور، هذا لا نريد أن ننازعهم فيه، لكن لا يمنع عن التصرف في دلالته، أي العام القرآني، كون القرآن قطعي الصدور لا يمنع هذا من التصرف فيه في العام القرآني، لا يمنع من التصرف في دلالته في دلالة العام القرآني، نحن نريد أن نتصرف لا في أصله وذاته، بل نريد أن نتصرف في معناه وفي ظاهره وفي توجيهه، في دلالته الغير القطعية، لأن هذا ظهور، عمومات ظهور، أطلاقات ظهور، في دلالته الغير القطعية قطعا، يعني ليست بقطعية قطعا ويقينا، وإلا هاي كلمة وإلا تروح ذاك، هاي كلمة وإلا الجواب النقلي الجنس وإلا هو الجواب مبين جوابين جواب حلبي وجواب نقضي. قال وإلا لو كانت ظنية السندي وإلا لو كانت ظنية السندي مانعة من التخصيص مانعة من التخصيص لقطعي الظهور لقطعي الظهور وإلا الكتاب لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به أي بخبر الآحاد به أي بخبر الآحاد أيضا واليقينا الأخبار المتواترة خصصت بواسطة من؟ بواسطة خبر واحد وهذا مسلم مقبول عند الجميع. فلو كان قطعي الصدور قوته تمنع من التخصيص بواسطة الظني لما خصصت هناك مع أنه جائز مع أن تخصيص المتواتر بخبر الآحاد جائز جزما. والسر إشارة لعدم تعارض سند الكتاب وسند الخبر. الآن شو يقول لنا؟ يقول لا ممكن أن الخبر بما هو خبر واحد يقينا ظني لكن اعتباره قطعي. يعني الدليل الذي دل علما على حجية خبر الواحد كان قطعيا. والسر أن الدوران في الحقيقة هو الدوران صاير بين إطالة الظهور في العام القرآني وبين دليل سند الخبر الواحد الذي هو قطعي أيضا. أنت لا تنظر إلى هذا الخبر بما هو خبر، انظر إلى الكتاب بما هو قطعي الصدور وإلى مدرك هذا الخبر بما هو قطعي الصدور. فأخبار الآحاد ما رجحناها بظن آخر حتى يرجح الظن بظن آخر فلا يكون معتبرا، رجحت بالإجماع والتوافر والسيرة والكذا والآية وما شابه هذه الأمور وبين سند الخبر. فإذا قولك أنها ضعيفة سندا، لا ليست في ضعيفة سندا. لماذا ليست في ضعيفة سندا؟ لأنها قطعية من لحاظ حجية اعتبارها، مع أن الخبر الواحد بدلالته يعني بسبب دلالته التي هي الأظهرية بدلالته يا دلالة دلالة ابن أظهر والعام ظاهر أو دلالة ناف والعام ظاهر، مع أن الخبر بدلالته يعني بسببية دلالته التي هي الأظهرية أو النصوصية وسنده صالح للقرينية بلحاظ دلالته وسنده الذي بمعنى يا خبر نعتبره مو بالخبر نعتبره الخبر الذي إليه مواجه الاعتبار وسنده صالح للقرينة على من؟ على التصرف فيها أي في إطالة العموم الكتابي التي هي ظنية الظهور صالح للقرينة على التصرف فيها في من؟ قلنا في إطالة العموم من العمومات القرآنية المصالح في إطالة العموم والسريان في جميع الأفراد. نقول هذا على العين والرأس، لكن الخبر لما قلنا من قوة مدرسه ومن أقوائية دلالته ومن صحة سنده هذه كلها تجعله قويا بحيث يكون قادر أن يكون قرينة على من؟ على رفع اليد عن العموم للقرينية على التصرف فيها أي في إطالة العموم. شنو من تصرف؟ تصرف بنحو تقديم الأظهر على الظاهر، هذا التصرف يعني قصده هو بنحو تقديم الأظهر على الظاهر أو النقد على الظاهر. بخلاف إطالة العموم، بخلاف إطالة العموم، فإنها أي إطالة العموم غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، عن دليل اعتبار خبر واحد، عن دليل اعتباره أي عن دليل اعتبار خبر، خبر واحد اعتباره قطعي، فكيف نرفع اليد عن شيء دل الدليل القطعي على اعتباره؟ فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر الواحد. فإذا الخبر الواحد شفه حج عليها، حج لرفع اليد عنها. والدليل الثاني، وشروع في الدليل الثاني للنافين لحجية الخبر الواحد. كان ذاك القائل شنو قال؟ قال مدرككم لاعتبار حجية خبر الواحد هو الإجماع. ما شفت أنه قال وبعد ما جاب كلامه رده فقط، قال ولا ينحصر الدليل على حجية الخبر الواحد، ولا ينحصر الدليل على الخبر، يعني ولا ينحصر الدليل على حجية الخبر الواحد بالإجماع الذي قلتم أنه دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه مثبت، والقدر المتيقن ومثبت فيما في خبر لم يخالف الكتاب مثبت. لا، دليلنا على اعتبار حجية خبر الواحد الذي صير خبر الواحد مع كونه ظنيا صيره حجة قطعية هو الإجماع، وهو الآية، وهو الأخبار المتواترة، وهو السيرة. تكون دليل لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأن اختبار الخبر فيما لا يوجد على خلافه، أي على خلاف الخبر الواحد دلاله، حتى تقول الخبر يكون حجة فيما لم تكن على خلافه دلاله، يعني الخبر يكون حجة إذا لم يكن هناك عام قرآني أو مطلق قرآني على خلافه. لا، مدركنا ليس فقط الإجماع حتى تقول بهذه المقالة، بل ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به، يعني ليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك، ليس مدركنا الإجماع حتى يكون مع وجود الدلالة القرآنية التي هي تخالفه فلا يصبح القدر المتيقن فيسقط عن الاعتبار. لا، ليس الأمر كذلك. لو كان مدركنا الإجماع فقط لسقط عن الاعتبار كما تقولون إذا خالف عمن قرآنيا، لكن الأمر ليس كذلك. ومع وجود الدلالة القرآنية، يعني حتى يكون مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل بالخبر، ليس الأمر كذلك. كيف جواب الدليل الثاني؟ كيف مثل الواحد قاعد يسأل سؤال تعجبي، ما هو استنكاري، سؤال كيف من المصنف رد لهؤلاء بنحو الاستنكار. كيف والحال قد عرفت، كيف يكون المدرك والإجماع فقط والحال والعلي قد عرفت أن سيرتهم أي الأصحاب مستمرة علينا مستمرة على العمل بخبر واحد في انتبادي في مقابلي العمومات الكتابية. السيرة قائمة على هذا أيضا، إضافة على أن المدرك هو فقط الإجماع، السيرة قائمة أيضا على هذا. والأخبار هو الدليل الثالث. والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها ذكرتون، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام. هذه الأخبار في ماذا ننتقل؟ أخبار كثيرة متواترة بهذه الأسنة وردت، هذه لا نرجع ننكرها. وإن كانت هذه الأخبار كثيرة، وإن كانت هذه الأخبار كثيرة جدا، يعني بلغت مقدة التواتر والقاط، فلا يمكن أن نخدش في سند مثل هذه الأخبار. وإن كانت هذه الأخبار كثيرة جدا لا شك في سندها، بعد مبت كثيرة سندا وصريحة الدلالة، وصريحة الدلالة يعني وإن كانت صريحة الدلالة أيضا على من؟ على طرح المخالف للكتاب، على طرح الخبر المخالف للكتاب، على طرح الخبر المخالف للكتاب. لهذا لا نريد أن نناقش فيه، واضح العبارة؟ يقينا الأخبار دالة على وجود طرح كل خبر خالفه، لكن كلامنا معكم في معنى المخالفة. أنتم تسمون التفسير مخالفة، ونحن نقول هذا ليس بمخالفة. المخالفة أن يأتي خبر ويقول كتب عليكم الصيام، لم يكتب عليكم الصيام، هذا مخالفة. إلا فروع للجواب عن هذا الاستدلال، إلا فروع للجواب عن هذا الاستدلال، إلا أنه ضمير فعل، إلا أنه لا مخيف عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار، يقول المخالفة الذي تقول هذه الأخبار مو الذي بذنكم أنتم، إلا أن يكون لا مخيف عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، يا مخالفة يا مخالفة، المخالفة التي لم تكن بنحو مخالفة العموم والخصوص، فإن مخالفة العموم والخصوص لا يقابلها مخالفة، بل هي شرط وبيان وتفسير. أقل عبارة أنه لا محيط عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم والخصوص، غير مخالفة العموم والخصوص، وهي مخالفة التفسير والبيان، والمراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المعارضة للكتاب المجيد، كورود خبر يقول لم يكتب عليكم الصيام، لا يجب عليكم إقامة الصلاة، رفع عنكم حرمة الخمر، وأمثال هذه الأمور. وأمثال ليس تسمها مخالفة، أما تسمها مخالفة فرق وتفسير، بل غير مخالفة العموم والخصوص. إن لم نقم أصلاً تعبير بالمخالفة للعموم والخصوص تعبير تجوزي، إن لم نقول بأنها مخالفة العموم والخصوص ليست من المخالفة عرفاً، هل تسابق بالتعبير يسموها مخالفة العام والخاص والمطلق والمقيد، هذا من باب التسامح في التعبير يقال له مخالفة، ليست من المخالفة عرفاً. كيف يراد من المخالفة العموم والخصوص؟ كيف يراد من المخالفة العموم والخصوص؟ والحال صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه الكيفية من المخالفة التي هي مخالفة العموم والخصوص بل وصدور الأخبار للكتاب بهذه الكيفية من المخالفة بهذه الكيفية من المخالفة التي هي مخالفة العموم والخصوص منهم عليهم السلام كثيرة جدا. لو كانت هذه المخالفة لما وردت منهم كثير، ويقينا وردت كثيرا كثيرا ما أنهم تكلموا بخصوصية بخصوص وبمقيد يرجع إلى من؟ يرجع شرحا وتوضيحا للمطلقات والعمومات الكتاب. أصلا هذه ما هي مخالفة، إنما تسمى مخالفة من باب التجاوز. ولو كانت هذه مخالفة لنقضوا ما تكلموا به. لو كان المراد من المخالفة مخالفة العموم والخصوص ومخالفة المطلق والمقيد لصار معناه اطرحوه وهم يتكلمون به، هو زخرف وهم يتكلمون به. مع قوة احتمال أن يكون المراد الكتاب، مع قوة احتمال أن يكون المراد من هذه الأخبار، شنو مراد شيخنا من هذه الأخبار؟ قال إنهم عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى. المرادهم من المخالفة يعني كل شيء كان يضرب أسس الكتاب المجيد ويريد أن يرفع الأسس القيمة والموازين الحقة للكتاب المجيد لم نقله. فإذا وجدتم خبرا يريد كأن لسان ذلك الخبر من الألسنة التي تريد إزالة الموازين والقيم الإسلامية فاعلموا إنا لم نقل، لأنه زخرف ولا نتكلم بالزخرف، لأنه باطل ولا نتكلم بالباطل. بدل ما كتب عليكم الصيام يأتي خبر ويقول قال الصادق عليه السلام قال لم يكتب عليكم الصيام، هكذا أخبار لم نقلها. مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، كل خاطر شيء واقعا الله قال به لا يقولون على خلافه، وكل شيء الله قال به بنحو الظهور يقولون بخلافه. لكن بأي معنى؟ يعني يفسرونه يوضحونه، لأن القرآن جاء به كأسس موازين. القرآن قال أقيم الصلاة، أما ركوعها وسجودها وكيفيتها وحضرها وسفرها وكذا وكذا، هذه كلها وردت على لسانهم عليهم السلام، بل واقعا وإن كان هو أي قولهم عليهم السلام على خلافه على خلاف قول الله. لكن شو مش الخلاف؟ ظاهرا الخلاف الظاهر شو فيه؟ شرحا لمرامه تعالى. وإن سيد أرجع سوداء الخلاف للأحكام الواقعية هذا لا يكون منهم، الخلاف بمعنى مخالفة الظهورات أي شرح الكلمات هذا يكون منهم، لأنهم هم الشراح والمبينون للشريعة المقدسة، ومن بينها غيرهم كأبي هريرة وأضرابه كان يتكلم بأهوائه. وإن كان هو على خلافه خلاف قول الله تعالى ظاهرا شرحا لبرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه، فاشن صار خاص فاشتاري واقع العبر فهم. الرابع الدليل الرابع احنا قلنا ارجو التوجه شيخنا ان هذه كلمه تفهم شيخنا كلمات تفهم وتوجه وتامل الا في موارد خاصه ارجوها، لاني لا اريد ان اعقد الكفايه تعقيدا فوق تعقيدها. نقول تفهم يعني دقه للدقه وللتأمل في الكلام، ما لازم طب المواد، لأن هاي كلمات تفهم وأمثالها الذي موجودة في الكتب، إذا أطبعت كتب جديدة تخالف أصف أكثر الكتب، فإذا تفهم لا نفسرها إلا في مورد يجب التفسير، وإلا نقول للدقة والتأمل. الدليل الرابع والملازمة بين جواز التخصيص، هكذا قالوا مدنة، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النفس به أي بخبر واحد ممنوعة، يعني نقول لا ملازمة بين النفس والتخصيص، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما جواز التخصيص والنفس. لماذا جواز التخصيص والنفس؟ لأن التخصيص تحديد أفرادي والنفس تحديد أزماني، بل إنه ياكم ذاتم تحديد. إذا مقصودكم تحديد بدي مقتضى القاعدة أن يكون شنو؟ أن يكون التخصيص والنص بملاك واحد، هذا تخصيص أفرادي. يعني حينما يقول القائل أكرم العلماء إلا الفساق، أخرج أفرادا من العام. وحينما يأتي الناس يقطع أمد الحكم زمانا، هذا قطع للزمان وذاك تقليل للأفراد، هذا لا نريد أن ننازع فيه. لكن اكتبوا جوازهما، لكن لاختصاصي، هاي كلمة لكن، كلمة لكن جعلتها حتى في السفاري، لكن لاختصاصي فروع لبيان الفارق بين التخصيص والنص، أي لاختصاصي فروع لبيان الفارق بين التخصيص والنص، لكن لاختصاص النسخي بالإجماع الكتاب، لكن لاختصاص النسخي بالإجماع علينا على المنعي لنفس الخبر الواحد للكتاب، على المنعي لنفس الخبر الواحد لنفس الخبر الواحد للكتاب. يقول الإجماع قائم على أنه لا ينسخ الكتاب المجيد، يعني عمومات الكتاب المجيد بمن؟ بخبر واحد. مع وضوح الفرق، يعني وشو معنى ختمة الكلام؟ ولم يقوم الإجماع على عدم تخصيص وبيان الكتاب المجيد وعمومات الكتاب المجيد بواسطة الخبر الواحد، فإذا هذا هو فارق. مع وضوح الفرق أيضا، مع وضوح الفرق أيضا بين التخصيص والنص، مع وضوح الفرق أيضا بين التخصيص والنص، بين التخصيص والنص بمن؟ بتواتر الدواعي إلى ضبطه أي النص. يقول التخصيص لما كان بيان لا تهيج عليه الأمة، لا تتحرك عليه الأمة، فإذا ينقله شخص أو شخص. أما النص وإزالة أحكام الله، هذا تتوفر الدواعي إلى من؟ إلى ضبطه، وإذا ضبط ضبطا شديدا خرج من كونه خبر أحد إلى من؟ إلى تواتر، بتواتر الدواعي إلى ضبط النفس. ولذا ولكثرة الدواعي، ولكثرة الدواعي لضبط النفس قل الخلاف في تعيين موارده أي النفس. يقول قل الخلاف في تعيين موارده، يعني في الموارد الذي ورد النفس قليلة جدا، والأدلة عليها واضحة قوية، بخلاف التخصيص، بخلاف التخصيص فلا داعي إلى ضبطه لأنه شرح وبيان، ولذا اكتفوا في بما بأخبار الآحاد، ولم تتوفر الدواعي إلى من؟ إلى مثل ذلك. أرجو توجه. وقالوا أيضا إن موارد التخصيص معمولا التي الدعية، وين الدعية؟ في الأمور العقلية لا في الأمور الحكمية، حتى يتمكن البعض لأغراضهم الشخصية أن يلعبوا في الموازين والقيم العقائدية. هناك لعبوا وادعوا التخصيص في بعض الأحيان، أما في مثل الأحكام فلا فائدة ولا ثمرة لحاكم ولا لشيطان أن يلعب فيها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.